بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا في هذه الليلة يتعلق باسم الإشارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بدا لمفرد مذكر أشر، بدي وذهتي تاء على الأنثى اقتصر. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت بأن اسم الإشارة للمفرد المذكر ذا، ولهذا قال بذا لمفرد مذكر أشر. أما اسم الإشارة للمفرد المؤنث ذكر أربعة أسماء: ذي وذه وتي وتاء على الأنثى اقتصر، يعني اقتصر بهذه الأسماء على الأنثى، وليس المقصود أن تقتصر على الأنثى بالدلالة على بهذه الأسماء فقط، وذلك أن هناك أسماء غير هذه الأسماء يشار بها على الأنثى، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأربعة، فتقتصر بهذه الأسماء الأربعة بالإشارة على الأنثى، وهي ذي وذه وتي وتاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل على عائشة في قصة الإفك وهي عند أبويها يقول: كيف تيكم؟ تي يشير إلى عائشة رضي الله عنها. إذن هذه الأربعة الأسماء تكون للمؤنث: ذا للمذكر، وذي وذه وتي وتاء للمؤنث. وإعراب هذه الأسماء كما تحدثنا عن الضمائر أنها تقوم على ثلاثة ركائز: الركيزة الأولى تحدد هذا الاسم، والركيزة الثانية تحدد علامة البناء، والركيزة الثالثة تحدد الموقع الإعرابي. فمثلا لو قلت ذا طالب متميز، تقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لاحظ الركائز الثلاثة: أولا حدد هذا الاسم، ثانيا حدد العلامة للبناء، ثالثا حدد الموقع الإعرابي. وطالب الخبر طبعا، ومتميز صفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذين تين الكتطع. يعني ذان وتان اسم إشارة للمثنى المذكر المرفوع، ولهذا قال وذان تان للمثنى المرتفع. المرتفع ذان للمذكر وتان للمؤنث في حالة الرفع. وذين وتين يقول وفي سواه، يعني وفي سوى الرفع. ما هو سوى الرفع؟ النصب والجر. طبعا الجزم هنا غير وارد، لماذا؟ لأن الجزم لا يدخل على أسماء، الجزم من خواص الأفعال. وفي سواه يعني النصب والجر يكون اسم الإشارة ذين وتين، لأنه يكون مجرور بالياء وكذلك منصوب بالياء. اذكر تطع. إذن ذاني للمثنى المرتفع وهكذا تاني، وذين وتين المثنى المنصوب أو المجرور. فتقول ذاني طالبان متميزان، ذاني مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، وذلك لأنه معرب، اسم الإشارة المثنى معرب ليس مبنيا. لماذا كان معربا دون بقية أسماء الإشارة؟ رغم أنه شابه الحرف، لأن اسم الإشارة مشابه للحرف بالمعنى، لكن هنا للتثنية، والتثنية من خواص الأسماء، فغلب هذا الجانب على جانب مشابهة الحرف فأصبح معربا. ثم قال وبأولى أشر لجمع مطلقا، يعني أولى أشر للجمع سواء جمع الذكور أو الإناث، ولهذا قال مطلقا، يعني يكون على جمع الذكور أو جمع الإناث أو الجمع لغير العاقل أو للعاقل كذا، وهو الأكثر للعاقل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى مطلقا، يعني الجمع على حالة أو في حالة الإطلاق، سواء كان للمذكر أو للمؤنث أو للعاقل أو لغير العاقل. لكن قال هنا والمد أولى، لأن أولى تأتي بالقصر وتأتي إيش؟ بالمد. القصر لغة بني تميم، والمد لغة الحجازيين، وهي أولى. وهي إيش؟ أولى، لأنها لغة القرآن، لأنها لغة القرآن. فبنو تميم يجعلونها بالقصر، وأهل الحجاز يجعلونها بالمد، والمؤلف رحمه هنا بيّن أنها أولى. أولى من ماذا؟ أولى من القصر، لأنها لغة القرآن. ثم قال طبعا المد المقصود فيه أولائي بالهمز، والقصر أولى أن تكون ألف إيش مقصورة. قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. يعني هذه الأسماء الإشارة لو أردت أن تشير للبعيد يقول انطق بالكاف حرفا، يعني يكون حرف هذا لبيان قريب، حرف إيش خطاب لبيان البعيد، فتضيف الكاف في حالة الإشارة إيش للبعيد، تقول ذاك ذاك وليس مجرد إيش ذا، فذا للقريب، لكن عندما تضيف ذاك فإنها تكون ماذا للبعيد. ولهذا قال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، يعني يكون حرف خطاب للبعيد دون لام أو معه، يعني سواء أضفت اللام أو لم تضف اللام، يعني قلت ذلك أو ذاك، كلاهما يرى المؤلف رحمه الله أنها للبعيد. وهناك رأي آخر أنها تنقسم ثلاثة أقسام، للقريب والمتوسط والبعيد. القريب مثل ذا، والمتوسط ذاك، والبعيد ذلك، تكون معها لام البعد، لها لام البعد وكاف إيش الخطاب. وهناك رأي أن القريب والبعيد فقط، التقسيم يكون على القريب والبعيد، وإن كان فيها الكاف تكون للبعيد سواء كان الكاف مع اللام أو الكاف وحده، وإن كانت دون ذاك فإنها للقريب. طيب قال بالكاف حرفا دون لام أو معه، ثم قال واللام إن قدمتها ممتنعة. يعني انتبه، إذا قدمتها وهي هاء التنبيه مثل ذلك، لو أردت أن تقول ها هذا، طبعا هاء التنبيه، هذاك لا بأس، لكن ها ذلك خطأ. إذا أتيت باللام لام البعد فلا تأتي بالهاء وهي هاء التنبيه، ما تقول ها ذلك، وإنما هذاك أو هذا. أما إذا أتيت باللام فهنا لا تأتي بالهاء، ولهذا قال واللام إن قدمتها، إن قدمت يعني هاء وهي هاء تنبيه أتيت بها أول الكلام ممتنعة، ممتنعة يعني أن تأتي بهذه اللام مع وجود هاء التنبيه. طيب أشر الجميع يتأمل معي هذا السؤال أو هذا الأمر، أشر إلى واحد وأنت تخاطب اثنين، ماذا نقول؟ ذاكما، لاحظ أنت تشير الآن إلى واحد، ذا إشارة إلى واحد، وتخاطب اثنين كما، تقول ذاكما. طب اعكس، أشر إلى اثنين وأنت تخاطب واحدا، إيتي باسم الإشارة الاثنين ذاني، وخاطب شخصا ذانك. ولهذا الله ماذا قال عندما كان يخاطب موسى؟ فذانك برهانان من ربك، أشار الله عز وجل إلى البرهانين. ثم خاطب موسى وحده، يعني قال فذانك برهانان من ربك. طيب أشر إلى الجمع وأنت تخاطب الجمع أيضا، إيتي باسم الإشارة الجمع أولاء، طيب خاطب جمعا أولئك أولئك. طب كنت تخاطب اثنين أولئكما، طب لو كنت تخاطب واحدا أولئك، طب أرسل إلى واحد وأنت تخاطب جمعا ذاكم ذاكم، أو أرسل إلى واحدة وأنت تخاطب اثنين تيكما، طب أرسل إلى واحدة وأنت تخاطب جمعا تيكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف تيكم، يخاطب أسرة أبي بكر رضي الله عن الجميع، صلى الله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لاحظ يقول كيف تيكم، يشير إلى عائشة ويخاطب الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. الآن يتكلم عن أسماء الإشارة، لماذا؟ للمكان، أسماء الإشارة للمكان. فقالوا بهنا أو ها هنا، يعني أشر إلى المكان بهنا أو ها هنا. أيضا ها التنبيه، تقول هنا وقع الأمر، ها هنا حصل كذا وكذا. إذن هنا أو ها هنا أشر إلى ماذا؟ إلى دان المكان، يعني المكان القريب، المكان القريب. وبه الكاف صلة في البعد، إذا أردت أن تشير إلى مكان بعيد تقول هناك أو ها هناك، أو أيضا تضيف اللام هنالك كما سيشير المؤلف، لكن إذا عرفت اللام فإنك تحذف هذا التنبيه كما مر علينا. يعني ما يصح تقول ها هنالك إذا عرفت اللام، لام البعد، فلا تضيفها التنبيه. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين أن هنا أو ها هنا اسماء إشارة إلى المكان القريب. ثم قال وبه الكاف صلة في البعد، أي في حالة البعد تقول هناك أو ها هناك أو بثم، أو بثم، يعني أيضا أشر إلى المكان البعيد بثم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فثم اسم إشارة للمكان إيش؟ البعيد. ولهذا قال أو بثم فه، فه يعني تكلم وتفوه، أو بثم فه، أو لاحظ بثم فه أو هن. كذلك هن اسم إشارة للمكان إيش؟ البعيد. أو هنالك، لاحظ أيضا اللام هذه للبعد، اسم إشارة للمكان البعيد، لكن هنا ما تأتي لها التنبيه، ما تقول ها هنالك، وإنما تقول هنالك. انطقا أو هن، انطقا أو هن، كذلك هن مثل هن، أسماء إشارة للمكان البعيد. إذن عندنا هذه كلها أسماء إشارة للمكان البعيد، ثم هن هن هنالك هناك ها هناك، كل هذه أسماء إشارة المكان البعيد. والقريب هنا أو ها هنا. وبهذا المؤلف رحمه الله تعالى ينهي هذا الكتاب وهذا الباب الجميل ما يتعلق بأسماء الإشارة، وعرفنا طريقة إعراب هذه الأسماء وأنها مبنية إلا ما يتعلق بالمثنى منها فإنه معرب، لأن التثنية من خواص الأسماء، فغلب هذا الأمر على مشابهة الحرف في سبب بناء هذه الأسماء. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأسماء تنقسم إلى قسمين، قريبة وبعيدة. وغيره ذكر ثلاث أقسام، قريبة ومتوسطة وبعيدة. القريبة التي هي خالية من الكاف واللام، والبعيدة التي مقترنة بالكاف وحده أو بالكاف واللام. وغيره يرى أن المتوسطة هي تقترن بالكاف فقط، والبعيدة هي تقترن بالكاف ولا. ثم بعد أن فرغ المؤلف رحمه تعالى من أسماء الإشارة للمفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، شرع لأسماء الإشارة للمكان، فبين رحمه الله تعالى أن هنا أو ها هنا أسماء إشارة للمكان القريب، وإذا أضفت إليها الكاف فإنها تكون أسماء إشارة للبعيد، ولا تضف الهاء مع اللا، أي لا تجمع بينهما، وهي هاء التنبيه ولا البعد، فتقول هنالك ولا تقول ها هنالك. ثم بين أيضا أن من الأسماء الإشارة للمكان البعيد ثم وهن وهن. وبهذا انتهينا من درسنا هذه الليلة. ربما الوقت اليوم حقيقة يعني مر علينا سريعا، والسبب لأن بدأنا متأخرا، فأنا شرحت يمكن 10 دقائق ثم تبين لي أن الصوت غير مسموع، فالحمد لله. على كل حال موعدنا بإذن الله في لقائنا القادم يوم السبت القادم مع الاسم الموصول. جزاكم الله خيرا. إذا في بعض الاقتراحات أو بعض نعم تيكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى عائشة ويخاطب أبا بكر وزوجة أبي بكر ومن عندهم، ولهذا كان يخاطب جمعا، وبالتالي قال كيف تيكم، كيف تيكم. لعلنا إن شاء الله من الدرس القادم نبدأ في إعراب سورة الملك، تطبيق عملي للإعراب. قلنا ماذا؟ إن شاء الله نطبق بإذن الله من اللقاء القادم إعراب سورة الملك، نأخذ يعني قدرا يسيرا إما آية أو جزء من آية ونطبق الإعراب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول هنا سؤال: هذاكم هل يجوز الجمع؟ هذا جمع للمخاطبين، لكن الإشارة لواحد، الإشارة لواحد، ذا هذا اسم إشارة لواحد، وهذا طبعا التنبيه، فأنت تشير لشخص وتخاطب جمع. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.